بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أبواب العمرة د عمرې متعلق ابواب او احادیث په مصنف رحمت الله علیه ذکر کوي. عمره باب د باب وجوب العمره و فضلها، د عمره د وجوب او د فضیلت بارکی، د عمره په حکم کې د اهل علم اختلاف نه. امام ابو حنیفه او امام مالک رحمهم الله د سنت وی، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه دې له ترجیح ورکړي. لکه وی حدیث د ترمذی کې راغلی، رسول الله علیه الصلاۃ والسلام نن عمره بارکی تپوس شو، اواجبۃ هیا، دا عمره واجب ده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل لا وان تعتمروا هو افضل، واجب نه خو کته عمره کوي دا غوره او بهتر عمل دی. دا حدیث د سند په اعتبار تر ضعیف به ثابت نه نه. دا رنګ دی وی حدیث د ابن ماجه کې راغلی دی چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دی الحج جهاد والعمرة تطوع. دا حج په منزلي د جهاد دی او عمره خو نفل ده. دغه روایتم سندن ضعیف نه ثابت نه نه. دویم مذهب پر مسله کې د امام شافعی، امام احمد ابن حنبل او د اصحاب الحديث، د امام بخاری رحمت الله علیه مذهب هم ده چې عمره واجب ده. ځکه ترجمه الباب قائم کو باب وجوب العمره، ځکه حدیث د سنن ابن ماجه دارنګ مسند احمد کې راغلی په اسناد حسن سره. عائشه رضی الله عنها وی قلت یا رسول الله هل علی النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمره. عائشه رضی الله عنها وی نبی اسلام له وچ په زنانو باندې جهاد شته، نور علی وچ او په دای باندې جهاد شته، خدا سي جهاد د سپاره کې جنگ او قتال لشته، الحج والعمره، حج او عمره دي. امام شافعی او امام احمد محدثی ابن دینه استدلال کوي چې وګوره حدیث کې لفظ د علا راغلی، دا علا لفظ په وجوب دلالت کوي. نعم عليهن جهاد، فليبان جهاد دا جهاد سر حج و عمره. نو دا كلمة دا علا دا وجوب دا طار دا. نارنگ سي اثر دا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مصنف رحمة الله عليه ذكر کرده. نارنگ دا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سي اثر ذكر کرده چه ليس احد الا وعليه حجة وعمرة، هر څوک چې صاحب استطاعت وي نو حج هم په فرض دي عمره هم په واجب ده. عبد الله ابن عباس وی انها لقرینتها فی کتاب الله، حج او عمره د الله په کتاب کې یو ځای ذکر دي، نو څنګه چې حج لازم دي داسې وي عمره هم نه په صاحب استطاعت باندې. دارنګه صحیح حدیث په سنن ابی داود او سنن نسائی کې راغلی، صبی ابن معبد وی كنت اعرابيا نصرانيا، ليو باندشي عيسائي او نصراني زميدار و عمر رضي الله عنه لراغم ما ورلو يا امير المؤمنين اني اسلمت واني وجدت الحج والعمره مكتوبين علي فاهللت بهما. فما ورلو جي امير المؤمنين ما اسلام روده دا حج او عمره فما باند فرض شي لازم شي را باند نو ما دوار احرام تړله. عمر رضی اللہ عنہ رلوی هدیت لسنت نبیك صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت لتا لہدایت کڑا شوید توفیق در لملاو شوید. دا دلیل پا دیده چی روی دا حج و عمر فما فرسیوی، عمر رضی اللہ عنہ دا اغا تقریر کئی ورلوی چی آو تالا دا سنت توفیق ملاو شوید. امام بخاری رحمت اللہ علیہ وی دا باب دا بیان دا اجوب دا عمری کیو دا دی بفضیلت کی. وقال ابن عمر ليس احد الا وعليه حجه وعمره. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وي ددا اثر ابن ابي شيبه مصنف کی په صحیح سند ذکر کړي، ليس احد الا وعليه حجه وعمره، نشته یو کس مگر پاغبان حج او عمره لازم ني. وقال ابن عباس انها لقرينتها في كتاب الله ابن عباس تبوي چرا الله په کتاب کې د حج سره یو ځای ذکر دا واتم الحج والعمره لله ورکیتا سو حج او عمره خاص د الله د طاره علماء احناف او مالکی جواب ورکړي چې دې کې د اتمام امر راغلی دی دا امر نه راغلی چې ګني عمره په تاسو باندې واجب ده وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن حمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمره الى العمره عمرتي كفاره لما بينهما يو عمره تربل عمري پوری کفاره دا غناهونو لپاره چې په منځني کې مراد دینه صغائر دي جمهور اهل علم فني زبان دي ذکر د کبائر لپاره شرط دا چې انسان بلاغینه توبه وباسي او بعد یو جنډه د دې خصوصیت دي غم په معافيږي علاوه د حقوق العباد عبادنا والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه او مقبول حج هدي مبرور غيله وي چې پاري کې تګوناني په طریقه د نبی صلی الله علیه و سلم نو نشته دې لپاره بدله مگر جنت باب من اعتمر قبل الحج حج نمخ عمره کول حج نمخ عمره کول جائز دي نبی کریم صلی الله علیه و سلم حج قران کول نو پاري کې عمره وي حج نمخ عمره کړی څنګه صحابه کرام متمتعين او غيوم عمره کوي په حج قران کې به یاد عمره نه پس احرام آزادول نه او په حج تمتع کې احرام آزادول دي وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن جريج ان عكرمه بن خالد سال ابن عمر عن العمره قبل الحج فقال لا باس عكرمه ابن خالد ابن عمر سيد ابن العمره بارك تفوش کړو چې حج نمخ کې ته حکم نه نووي ته باس پکې نشته قال عكرمة قال ابن عمر عكرمة ابن عمر سيبوي اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج ونبي كريم صلى الله عليه وسلم دهج نمخ عمرك روا وقال إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق حدثني عكرمة بن خالد قال سألت ابن عمر مثله وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال عكرمة بن خالد سألت ابن عمر مثله باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم نبي كريم صلى الله عليه وسلم شو عمره کړی وی باب کې به ذکر کیږي نبی کریم صلى الله عليه وسلم سلور عمره کړی وی او دا سلور واره عمره د ذل قعدی په میاش کې دی حج سره یو عمره کړی دا چې کله حجۃ الوداع کولو نو هغه عمره شروع شوی په ذل قعده کې دا او ادا شوی په ذل حجه کې دا نبی اسلام چې مدینه منوره نه حج لتلو تاسو له مخکې ذکر شول چې 15 ورځې د ذوالقعده فاتې 15 تاریخ د ذوالقعده باندې وته او احرام تړلو له د ذوالقعده میاشتا او چې مکه مکرمه له ورسېد نو سلورم تاریخ د ذوالحجې او نبی عمره کړی دا دارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جعرانین عمره کړی دا په ذوالقعده کې دارنګه نبی صلی الله علیه وسلم عمره لتلو خو بیا کافر وبن کو نو عمره ونکا بل قال بیا عمره القضاء وقد فديه عمره غدو عمر ایصاب کی احرام تړلو عمره لتلو خو کافر وبن کو پرې نه خو نو دا عمره مخوا دکا عبادت شروع کړو د ذل قعده میاشوا او بیا بل قال په دغه غرض کې د قضاء را نو سلور عمر نبی اسلام کړی او به قال حدثنا قتيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت انا وعروه بن الزبير المسجد اذا عروه بن الزبير وي جماعت لدى النشي وامام مجاهد وي اذا عبد الله بن عمر جالس الى حجرة عائشة وي شو مكتل عبد الله بن عمر سيد عائشة رضي الله عنها ده حجري سنخواك ناس واذا اناس يصلون في المسجد صلاة الضحى ناسا في سخلق موكتل اذا تاخ مزقول صلاة الضحى فجماعت في المسجد نبويك قال فسألناه عن صلاتهم ومن ابن عمر سيد متفوص وزيد مزبارك فقال بدعة او دا بدعت ته دا دا مز که پا جمع بانی که دا بدعت ته یا خود اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما لپسن و دا صلاة الضحا و ذکر ورل بدعت ویلی یا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما چا ورل بدعت ویلی پا دی اعتبار تر چی دا لازم گرنل چی جوات کی بیکے یا دا لازم گرنل چی دا پا جمع باندی رانزان لبنی و دی دا بدعت ویلی ورن دا نبی کریم علیہ السلام نثابت تی مخیطا سلم مفصل ذکر شوال ثم قال له كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم يا ولدي ويلي في نبي الاسلام سو عمري كري قال اربع ونبي الاسلام سلور عمري كري احداهن في رجب فكرهنا ان نرد عليه فديت نور عمرك او عمره فرجب كما ويمدا خبر بدغلي وجفد دي رجب فرجب هو عمره ندكري قال وسمعنا استنان عائشه ام المؤمنين في الحجره ويمد ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها ده مسواك استعمال الاواز في حجره واريده بار من اواز واريده داس لغيدو شغا مسواك مغي فقال عروه يا امه عروه ورلويدو اي موري ذكماتي وام المؤمنين يا ام المؤمنين الا تسمعين ما يقول ابو عبد الرحمن واذا تاسوق نكيدي او رينا ابن عمر تبتسوي قالت ما يقول اي والله خريه ديتوي قال يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمرات ويدي ويت نبي الاسلام سلور عمري كد احداهن في رجب يو عمره في رجب كوا قال يرحم الله ابا عبد الرحمن ما اعتمر عمره الا وهو شاهده وما اعتمر في رجب قط ويلادك ابو عبد الرحمن ابن عمر تبان رحمه نبي كريم صلى الله عليه وسلم كما عمره كد نو ابن عمر تبر موجود وحاضر و نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رجب کی چرم عمر نه دکړي ابن عمر صاحب کله خبر واوري خاموش پاتې شو داوره سکوت پر دلالت کوي چې هغه باندې اشتباه راغلی و هیر شوی و تنه نو چری ورلو رایا چول را یاو نبی علیہ السلام پر رجب کی عمر نه دکړي و به قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء عن عروه بن الزبير قال سالت عائشه قالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب عائشه رضي الله عنها وی چې نبی علیہ السلام پر رجب کی عمر نه دکړي وبه قال حدثنا حسان بن حسان قال حدثنا همام عن قتادة سألت أنس رضي الله عنه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعا قتادة وأنس رضي الله عنه لم تفوس كش نبي الإسلام سو عمري كليوي نرى لوجه سلور عمرة الحديبية في ذي القعدة الحديبية عمره ذي القعدة فمياش حيث صده المشركون فلت مشركان بعد عمرين بنكلوا مكيل نوفريخه وعمرة في العام المقبل في ذي القعدة او دغه عمره کې بیا قضا بل کال راګرځول بیا په ذل قاعده کې وا حيث صالحهم کله چې مشرکان د نبی صلی الله علیه وسلم کله چې نبی صلی الله علیه وسلم د مشرکان سره صلح وکا معاهده وکا وعمره الجعرانا یا جعرانا او د جعرانی عمره کړه وا اذ قسم غنیمت اوراه حنین کله چې حنین هغه غنیمتونه تقسیم کړو نو غینه پس بیا عمره کړه وا جعرانینا قلت کم حجا قال واحده وما ورلوي تهجون نبي صلى الله عليه وسلم شو كديو نرا ليو چي يو حج كدو حجه الوداع ففي حديث كدري عمره ذكر في الحديبيه يو عمره او بیا دويم قال اغي قزا او دريم دجع الراني سنورم چي نبي الاسلام حج قولو حج قران مداغي سرمخ کی عمره وا وبه قال حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا همام عن قتاده سالت انس رضي الله عنه فقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه نبي الاسلام عمره کړي وکړه چې مشرکان ومنه کړو ومن القابل عمره الحديبيه روان کالي بیا د حديبيه عمره قضا را ګرځولې و وعمره في ذي القعده وعمره مع حجته او نبي الاسلام والسلام ذي القعده عمره کړي و او عمره کړي و په حج سره د حج دا عمره د نبي الاسلام په ذي القعده کې و ذکر ابتداء فم یعهد ذل قعدی کی کروا و ادا کری فذل حجی کیوا و به قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام وقال اعتمر اربع عمر في ذل قعدة الا التي اعتمر مع حجته وعمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين وعمرة مع حجته وبه قال حدثنا احمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمه قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابيه عن ابي اسحاق قال سالت مسروقا وعطاء ومجاهدا فقالوا اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يحج حجنا مخيم نبي الاسلام عمره كريمه وسمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعده قبل ان يحج مرتين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عمره كريمه في ذي القعده فمياشكي قبل ان يحج مخدد دين جهجوكي مرتين جوفيري مرتين معناه يا دادا جدوفيري عمره كروا عمره الاحصار او عمره القضاء دا يو اساب كل ندا يو عمره شوا او دو مع عمره بياد حج او دجع الراني اساب كل دو عمره شوي ري اعتبار ولو يورنا تفصيلا ذكر كين سلور عمري بي باب عمره في رمضان باب دې بیان د دې کې چې رمضان کې د عمرې کم اجر او ثواب راغلي د جمهور اهل علم فنیز باندې رمضان کې عمره د ټول عمرونو افضل او غوره ده. دا پرې مسله کې راجح قول دی. عباب کې به حدیث ذکر کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم رمضان کې عمره دا سیده چې څوک حج وکي او په بعض الفاظو کې راغلي حجه معي چې زما سره څوک حج وکي. خو ځینې اهل علم وایي چې د معي دا لفظ په روایت کې غیر محفوظ دی. دغه عمره روایت ثابت دی چې زما سره څوک عمره وکي. دا عمره روایت ثابت دی چې په رمضان کې د عمرې دومره ثواب دی چې څوک حج وکي. او دا ذکر کول چې زما سره حج وکي په دې کې بعض اهل علم کلام کړی دی. او د ابن قیم رحمت الله علیه میلان فزاد المعاد کې دې طرف لدی چې د ذی القعده عمره دا د رمضان نم افضل او غوره ده. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم چې څومره عمرې کړې دي سلور واړې په ذی القعده کې کړې. الله رب العالمین خپل پیغمبر له هغه شی دا هغه شی مخبره برکړي کوم چې غوره او بهتر وو. هغه چې په عمل کړي نو دا بهتر دی. په هر حال صحیح خبره د جمهور مذهب دایي چې په رمضان کې عمره غوره او بهتره ده. دې باب کې حدیث راځي دا غیر وجه وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها عطاوي ابن عباس رضي الله عنهما ويش نبي الإسلام يوزنان دا أنصار لويديو ويدي داغي زنان من ابن عباس تبواغس وما نهيرشو ما منعك أن تحجي معنا سشي منا كري ويسا دا چې حجو کې زمون سره حج لوې نو ویته دي مون سره. قالت ندي زنان ور لويلي وكانت لنا ناضح فركبه ابو فلان وابنه في زوجها وابنها وي زمون د ابو راوړو یو اخو چې کوم اخو باندې مونږ برا چلو وغي له ناضح وي وي ابو فلان او دا غزوه په سوار شلو خپل خاوند او زوی یاد ورو شي غي پلاړل وترك ناضحا نمزح عليه صرف يو اخرى لفريق وجي باغي باندې مونږ برا چلو لي وبو فراري ما سرد سورلي سونا شيء سلوه. قال النبي عليه السلام لوي فإذا كان رمضان اعتمري فيه ها رمضان ورودة راشن عمره فكيوكا فإن عمرة في رمضان حجة ذكا عمره في رمضان كده حج ده عمرة في رمضان تعدل حجة هذا حج برابر ده. او رسو بروايات كده لفظ ورسلتي وإيرا شيء حجة معي هذه معي لفظ كده أهل علم كلام ده ده محفوظ ده فنه. باب العمرة ليلة الحسبة وغيرها ذا محسب فشبا ياد دينا علاوة بالوقت عمر كول مخي كتاب الحج محسب ذكر نبي صلى الله عليه وسلم هجو كونو دي أبدح محسب وبتحال راغي ريكي نبي صلى الله عليه وسلم أرامه دمخو لدغزين عائشة رضي الله عنها عمري لسلنا اخبره رب الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أجمعين أي سرى عمري كليلا فلا محسبنا يا دنور زوين عمره كل لا مشروع دي. وبه قال حدثني محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحج لهلال ذي الحجة منذ نبي صلى الله عليه وسلم سرد مديني نوتيو فذات هالتك جد ذي الحج دمياشت استقبال كونكيو موافين لهلال ذي الحجة معنا لا ندى دمي عشر خطل ووتو مخي رواياتو كي ذكر كل في بنزر ذي لا باقي دي ذي الحجة شي نبي الاسلام دم دينينا وتو مطلب دا في وقت يوتو شي بس استقبال مقول شي دا ذي الحجة مي عشر اخي دي. فقال لنا من احب منكم ان يهل بالحج فليهل. رواية مخي بار بار ذكر شوه دي كتاب الحيث كم ذكر شوه. باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض 317 نمبر حديث والتم وضاحت كره دلت الفاظ ووري. من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل ومن أحب أن يهل بالعمرة فليهل بعمرة فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قالت فمنا من أهل بعمرة ومنا من أحل بحج وكنت ممن أهل بعمرة فأظلني يوم عرفة ما ناداد ما بان العرفية أزراغ لوا وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرفضي عمرتك عمرتي تريدا وانقضي رأتك سرد برانزا وامتشتي سرد منقتك وأهلي بالحج دهجه رامترا. فلما كان ليلة الحسبة فهركلة المحسب دواقتي غشفراغ لوا أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم مرور رأس التنعيم بلي قلو فأهللت بعمرة مكان عمرتي نما احرام تړلې او د عمرې لنبني عمره فزيباني ذكا غتي لبماري دي وجي دي حيز دي وجي فاتي شويوا باب عمرة التنعيم التنعيم نعمر كل مخيم دي مثلي وضاحت شويوا جمهور أهل علم داوي تجعل لري سفر كلي عمري لتلري نديجي في مكان مكرمكي بي تدويم عمره مكولشي دريم مكولشي خاص کر شکل دے آفاقی دے لری سفر والا دے دوبارہ راتل ولگرانو مشکل دی او پد باندې دا لازم او ضروری دی چې دے بد حدود حرم د دننه احرام نه تړي بلکې بار بوزي کوم چې نږدې زمینی حل نه او د ټولونه نږدې د تنعیم نه کوم چې جمعات جوړ د مسجد عائشه عائشه رضی الله عنها چې کوم ځای عمره کړی و دا غدې نه احرام تړي بل عمره بو نو تکرار د عمره عموما مستحب دی امام مسلم رحمت الله علیه حدیث ذکر کړه په صحیح کې العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینهما عمره تر بل عمره پورې دا کفاره ده دا ګناهونو چې په باندې دي کې مخکې تاسو له حدیث ذکر وکړه العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینهما او کومه کم بیا د دوو عمرو په منځ کې دومره فاصله پرې خودل پکار دي یو سړی وي اختخریلی دي چې هغه وخی دی یو لکتور شي په دوباره د کټاکولو قابل او لایق شي او دومره زرګر نه دی په کافي په سر لا ويخت نه دی لا خطري لکه بعض خلکو دا عادت جوړ کړي پرد کې دوا او درې عمره کې دا خلاف سنت دی خلاف شریعت دی په دې باندې ورله به تر چې نفلي طوافونه کوي باب عمره التنعيم التنعيم نه عمره کول دغه چې کوم حدیث ذکر کوي مصنف رحمت الله عليه عائشه رضی الله عنها دا روایت هم بار بار ذکر شوی خاص کر کتاب الحج کې باب التمتع والاقران والافراد بالحج 1568 نمبر حدیث وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع عمرو بن اوس ان عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يرزق عائشه ويعمرها من التنعيم قال سفيان مره سمعت عمرا وكم سمعته من عمرو وكم سمعته من عمرو دير فيري من الحديث سفيان ويش ما دخل سفيان بن عيينه وجد دخل الاستاذ عمرو لم اريد له وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن حبيب المعلم عن عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل واصحابه بالحج وليس مع احد منهم غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحه وكان علي قديما من اليمن ومعه الهدي فقال اهللت بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لاصحابه ان يجعلوها عمره يطوفوا ثم يقصروا ويحلوا الا من معه الهدي فقالوا ننطلق الى منى وذكر احدنا يقطر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت ولولا ان معي الهدي لاحللت وأن عائشة رضي الله عنها حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف قال فلما طهرت وطافت قالت يا رسول الله أتنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بالحج فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة جمری عقبی په خوا کې سراقه ابن مالک ابن جوشم رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاو شو او هغه يرميها حال د نبی اسلام دا جمری عقبه په ویګو هو ګټو باندې ویشتا فقال نو دی سراقه ورلوی دی الکم خاصه هذه دا حکم تاسو لپاره خاص دی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا دا حکم تاسو لپاره خاص دی کی د حج نام عمره جوړه کا حج یا عمره موکه په اشهر الحج کې یا دا چې حج او عمره دواړه یو ځای وکړ حج قران موکو قال لا بل للابد نبی اسلام ورلوي چې نه دا حکم صرف موږ لپاره خاص نه دی بلکې دا د همیشه لپاره حکم دی چې په اشهر الحج کې عمره کول شي دارنګ توافق دارنګ حج قران کول شي یا حج او عمره یو ځای وکي باب الاعتمار بعد الحج بغیر هدی بل للابد سر نبی صلی الله علیه و سلم دا مخکې ذکر کول بل للابد بعض روایت کې بل لابد ابد همیشه همیشه د پاره د جاهلیت د زمانه غرض هم ختم شو چې غیب اشهر الحج کې عمره مکروه ګڼل لا دارنګ قران به مکروه ګڼلو نو حج او عمره جمع کول حج قران همیشه لپاره مشروح ول. باب الاعتمار بعد الحج بغیر هدی. د حج نفس بغیر د قربانی کولونه عمره کول حج دوکو فارغ شي او بیا عمره کې بغیر د قربانی نه دا کول شي. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي اخبرتني عائشه قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة. الحديث بمخك باب ذكر شو فقال رسول الله واذا سهالك من النبي الاسلام تروتي استقبال كونك من دمياشت ذي الحجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يهل بعمره فليهل ومن احب ان يهل بحجه فليهل ولولا اني اهديت لاهللت بعمره فمنهم من اهل بعمره ومنهم من اهل بحجه وكنت ممن اهل بعمره فحثت قبل ان ادخل مكه فادركني يوم عرفه وانا حائض فشكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي راسك وانتشتي واهلي بالحج ففعلته فلما كانت ليله الحسبه اذا واپسي دروان ليش پش وكم کی نبی اسلام محسد کی دم کھڑے وا ارسل معي عبد الرحمن الى التنعيم فاردفها فاهلت بعمره مكان عمرتها او الاخور دان تشاله کی نولی وا لا مخکنی عمری پدے بلا عمره کھڑے وا فقد الله حجها وعمرتها والذي لا حج توفيق مرقد عمره ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقه ولا صوم ففيه شيء نس قربانی وا نس صدقه و نس روجی وی. بعض اهل علم یدین استدلال کړی چې عائشه رضی الله عنها دا قاری نوا تشر دلی حج قران کړی وی نو بیا هو پدی باندې حج او قربانی لازم مودل تهدید کړي چې ولم یکن فی شیء من ذلک هدی پدی باندې سو قربانی نوا صدقه او روجه نوا. دا خو مسلمه خبره دا حدیث کې راغلی چې عائشه رضی الله عنها هغه طرف نه نبی اسلام قربانی کړی وا. البته اختلاف پدې کې دي علماء احناف یې لکه مخکې ذکر شول چې دا قرباني د دې وجه نه و چې رفض د عمرې کړو د حج د پاره. امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ وی چې دې د خپل حج افراد په تمتو یا قران سره بدل کړو نو دا قرباني چې نبی رسول اسلام کړو نو دا دم تمتو یا دم قران. او احناف یې چې نه دا دم د څه شو د هغه عمرې چې کوم دی فتخه کړی و چې بیماری نو وخت ما تر دې چې د حج راځي فراغ نبی صلی الله علیه وسلم خو دې کولاو کا دا منګس کا او د حج د پاره حرام وتړه نو کومه عمره چې فسخه کړو دا غي د پاره د قرباني و هر حال قرباني کړو یا د تمتو د قران د وجنا یا د رفض العمره د وجنا بدلته کې ولم يكن في شيء من ذلك هدي دا د مرفوع حدیث څه نه ده بلکې دا مدرج کلام د هشام ابن عروه. باب اجر العمره على قدر النسب العمره ثواب بقدر مشقته سمرجه استلواله در لملاو شو نمره بتاله ثواب ملاويږي العمرين بلکې تمام اعمال تقريبا دا قانون او قاعده ده چې سمره په عبادت باندې استلوي په دمه ولي ثواب لري اگر چې بعضي صورتونه تنه مستثنا دي لکه مکه کې یو موضوع کو نه ده یو لاک منځونه نه بهتر ده مدینه بوي کې یو کو نه ده زره منځونه نه بهتر ده ليلة القدر كده عبادت كنا ذكر مياه عبادتنا افضل لي ودا بعض مستثنيات عام قاعده ده شريعه ده شي اجر بعد استريوال يو ده تكليف باندازه باني. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن ابن عون عن ابراهيم عن الاسود قال قالت عائشه يا رسول الله يصدر الناس بنسكين واصدر بنسكين. عائشه رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نبی چې کله حج واپس کیدو کوئی خلق په دوو عبادتونو واپس حج او عمره وکړي او ځکه صرف یو عبادت واپس چې حج میکړي عقیل لها انتظری نبی علیہ الصلوۃ والسلام مولوی انتظار او قیرات او ورته فخرج الى التنعیم فاهل لي قال چې نبی مارین پاک شي نو تنعیم للا لشالتنا عمره وکا ثم اتينا بمكان كذا بیا به مون فلانی دې کې تا انتظار کوو ول صلی الله راشه ولكنها على قدر نفقتك او نصبی کی لیکن د دې ثواب بثال استاد خرچی یا استاد استریوانی په اندازې ملاویږي. نو د مکینه چې کما عمره کې د مدینینه چې کما عمره کې تر مکی پورې داغي ثواب ډیر دی په مقابله د هغه عمره کې چې تنعیم نوی ولکنها علی قدر نفقتی او نصبی کی. باب المعتمر اذا طاف طواف العمره ثم خرج هل یجیء من طواف الوداع د حج نه پس چې معتمر د عمرې لپاره طواف وکي او بیا د مکې نه ځي، نو آیا د طواف وداع ضرورت ورلشته کنه؟ نو مصنف رحمۃ اللہ علیہ چې په دې ترجمه الباب کې کوم حدیث ذکر کړي، هغه کې صراحتا حکم نشته چې حج و د طواف وداع به وي کنه به. نو د دې وجنه مصنف رحمۃ اللہ علیہ په دې ترجمه الباب کې تفسیر ہونا کچې حکم نشته، صرف دوره و چې جایز دی کنه د طواف وداع ضرورت ورلشته کنه. عائشہ رضی اللہ عنہ حدیث په باب کې ذکر کړي، عائشہ رضی اللہ عنہ نه جدا او مستقل طواف ودا نه منقول. نو د دین دا معلومیږي قصوب د طواف ودا په ځای باندې پوره عمره وکي، لکه عائشہ رضی اللہ عنہ د تنعیم نه عمره کړي وا، نو دې سره طواف الودا هم ادا کیږي. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا افلح بن حميد عن القاسم عن عائشه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج في اشهر الحج، ومن النبي صلى الله عليه وسلم سرد المدينه نوتيو چې احرام تړون کیو د حج، د حج په هغه میاشتو کې وحرم الحج د حج د آداب سره وتو. حرم الحج مراد تشري الحالات والاماكن والاوقات التي للحج، فتب د حج د آداب سره وتو. فنزلنا بطرف، طرف مقام کې موږ را کو شو یو اكيد سره د نکیږي تنعیم تر اخواتي مقام شریف ته قال تراكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه من لم يكن معه هدي فاحب ان يجعلها عمره فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من اصحابه ذوي قوه الهدي. للنبي عليه السلام او بعض الصحابه الكرام وسركم في صاحب استطاعه قرباني واذا تربوتني فلم تكن لهم عمره، اذا غيدت عمره نشوى اذا غي نفس لي احرام كله بس عمره وكو احرام كيو. فلم تكن لهم عمره، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابكي، فقال ما يبكي؟ قلت سمعتك تقول لاصحابك ما قل، فمنعت العمره. قال وما شانك؟ قال لا اصلي. قال وما شانك؟ قلت لا اصلي. قال فلا يضرك، انت من بنات ادم، كتب عليك ما كتب عليهن، فكوني في حجك عسى الله ان يرزقكها. فبخل حجك يا ذره الله بدر لو عمره نشتي. قالت فكنت حتى نفرنا من منى فنزلنا المحصب، فدعا عبد الرحمن قال فقال خذ باختك الى الحرم، هل تهل بعمره ثم فروا من طوافكما انتظركما ها هنا. فاتينا في جوف الليل فقال فرغتما؟ فقلت نعم. فنادى بالرحيل في اصحابه فارتحل الناس ومن طاف بالبيت قبل صلاه الصبح، ثم خرج موجها الى المدينه. حديث مختبار بار ذكر شوي اكثر بدغب بابكي کتاب الحج په دې باب کې باب قول الله الحج اشهر معلومات 1560 نمبر حدیث وګورئ. بیا باب يفعل بالعمره ما يفعل بالحج، باب د بیان دی چې عمره کې به ما سکه شي چې په حج کې کړی دی. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ په فتح الباری کې وایي مطلب او مقصد دا دی چ عمره کې به هغه کارونه پریدي او نه به کوي کوم چې په حج کې نه کوي. یعنی یترکو فی العمره ما یترکو فی الحج، متروکات مراد دي، کم کارونه چې په حج کې ممنوع او په عمره کې ممنوع دي. او یا وی مراد دي نه بعضی افعال دي ټول افعال دي، ځکه د حج او د عمره په افعالو کې فرق دی. نو یفعل بالعمره ما یفعل بالحج، ما یفعل بالحج فعمره کې به هغه بعضی کارونه کوي کوم چې په حج کې کول. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفان بن يعلى بن اميه عن ابيه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانه، يا بالجعرانه، وعليه جبه وعليه اثر الخلوق او قال صفره زين رانغو. حديث مختير شوي كتاب الحج باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب 1536 نمبر حديثه راغزه کې بیا وګورئ وضاحت یې مونږ کړه. دلته کې مصنف رحمت الله علیه صرف دې لپاره ذکر کوي چې په عمره کې ما افعال دي کوم تم چې په حج کې ني. نبی صلی الله علیه وسلم ورلویلی واصنع فی عمرتك ما تصنع فی حجك. فقال كيف تأمرني ان اصنع فی عمرتي؟ فانزل الله علی النبی صلی الله علیه وسلم فستر بثوب. فقلت لعمر وددت انی قد رأیت النبی صلی الله علیه وسلم وقد انزل الله علیه الوحی. فقال عمر تعال أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي؟ قلت نعم. فرفع طرف الثوب فنظرت إليه له غطيت وأحسبه، قال فغطيت البكري. نبي كريم صلى الله عليه وسلم خرريدو غطيت دتري أواز لوي كغطيت البكري فشاند أواز وخرريدو أغنو جوان أخ جزوان أخ دي وسنگ أواز كي خرريدو نداس نبي كريم صلى الله عليه وسلم خرريدو. فلما سر عنه ذاك كيفيت تنلر شدو وهدا قال إيه نستاهل عن العمرة، اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك وأنق الصفرة هذه الرنق فاكة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. لا موضع الترجمة دي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن، أرأيت قول الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. دا حدیث مخکی بار بار ذکر شوه، مخکی کتاب الحج کې ذکر شو باب وجوب الصفا والمروه، دا رنګه په کتاب التفسیر کې په تفسیر سوره بقره کې تیر شوه. فلا ارى على احد شيئا الا يطوف بهما، فلا ارى على احد شيئا الا يطوف بهما. فقالت عائشة كلا لو كانت كما تقول كانت، فلا جناح عليه ان لا يطوف بهما، إنما أنزلت هذه الآية في الأمصار، كانوا يهلون لمنات وكان منات حظو قديد، لا منات متيود قديد مخل بروتو، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، زي بلا خبر بدنا لا الصفا والمروة فمن كي طواف وسعيك. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام قال ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يته بين الصفا والمروة. هشام ويشي تراغ پوري الله ديو بند حج نپورا كيني عمره پورا كي تركمي شدو دا صفا مروة سعيني كري لا سعي جمهور پنيز بان فرض ولازم دا حج وعمره كي علماء احناف ورلواجب وي. باب متى يحل المعتمر، معتمر عمرك ونكبا لإحرام نكلا حلالي. جمهور أهل علم مذهب داده معتمر كلا توافك بأسفا مروا سعيوك وديد إحرام نهلال شو جكلا بيخت أخري. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من قول لي معتمر صرف توافك ونفديت ردي حلال شو جديد رسو بأسعيك. ابن عباس رضي الله عنهما ریباب کی رکم اخیرنے حدیث راضی پر اخیر کی دی اسماء رضی اللہ عنہ وی فلما مسحنا البیت احللنا، حرکل چی بونگ تواف دی بیت اللہ کو نمو حلال شو دغینا استدلال کی. او دو جمہور رفار دلیل ریباب کی حدیث دی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مانا تفوت شو جابر رضی اللہ عنہ مانا کی تراغ پور سوک حلالی کی دی صفا و مروانی کی. وقال عطاء عن جابر، جابر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا. صحابه له حكم كرهوا كدائد دي حجنا عمرة جورتي فاتخذ حجوك دي عمرة دي بارا توافتيوك تاغين بس شكل بيا صفا مروك نقصروك وحلال بشي. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن إسماعيل عن عبد الله بن أبي وفاء قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه. نبي الاسلام مو عمره كده وعمره القضاء او من مرتره. فلما دخل مكه طاف وطفنا معه. النبي عليه الصلاه والسلام في مكه لجنة في الطواف يقول من مرتر طواف يقول فاتى الصفا والمروه. نبي الاسلام صفا مروه لراغل وسعيد فارا واتيناهما معه من مرتر راغو وكنا نسره من اهل مكه ان يرميه احد. من نبي عليه الصلاه والسلام فت ساتلو د مكي والونا اسنجو سوكيولي سوكدرر وتكليف ورنكي. فقال له صاحب لي يوم رجل لوي أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة؟ قال لا. آية نبي الإسلام كابيلة دنشوه فعمرة القضاء في نبي الإسلام كابيلة دنشوه. قال فحدثنا ما قال لخديجة. فيما ور لوي ديو حديث رال بيانك لخديجة رضي الله عنها بارك نبي الإسلام تويليو. قال بشروا لخديجة ببيت في الجنة من قصب لا ثقب فيه ولا نصب. ويفرمايليو نبي الإسلام جي خوش خديجة وزيلة وركي خديجة رضي الله عنها لا په جنت کې یو داسې کور باندې من قصب چې به د ډډې ملغلرې نه وي، ملغلره به یې په منځ کې به ډډی د هغې نه به ورله کور جوړ شوی. لا سخب فيه ولا نصب، چې په هغې کې به څه چغې او سواري نه وي، نه به پکې ستړی والی. وبه قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطه بين الصفا والمروة أتى امرأته يخبري خذ بيلا راتل كلشي جماع كلشي، فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعة وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعة وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال وسألنا جابر بن عبد الله فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. حدیث مخکې تیر شوی. باب طاف النبی صلی الله علیه وسلم وصلى لسبوعه ركعتين، هغه باب کې دا حدیث ابن عمر سے او دارنګ د جابر رضی الله عنه دواړه ذکر شوی دی. 1623 نمبر کې وګورئ. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى الاشعري قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبصحاء وهو منيح. نبي السلام لا ده افتح قرن راغله وام فحج كي او نبي السلام قلا اخكينولي وقلي اخي لا ركينون كي. ده حديث مخ كثير شوي في كتاب الحج كي. باب من اهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم اغباب كي اغوري. فقال احججت؟ قلت نعم. قال بما اهلل؟ قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل. طواف بيت الله وكصفا مروة وكبيا حلال شا إحرام برانزا، فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قيس ففلت رأسي ثم أهللت بالحج. وما شو مروك راغم دخل قبيلي يوم حرم زنان لا غير ما بترك تجي وكثير بيتي بیا ما د حج لپاره بل احرام وتړلو، فقمت افتي به حتى كان في خلافه عمر. فقال ان اخذنا بكتاب الله فانه يامر بالتمام، وان اخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. وبه قال حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو عن ابي الاسود ان عبد الله مولى اسماء بنت ابي بكر حدثه انه كان يسمع اسماء تقول كلما مررت بالحجون. وما ده اسماء رضي الله عنها نوري دنيو عبد الله بن كيسان وي كداد اسماء بنت ابي بكر مولا وغلام وخادمه وي كلت بدا فحجون مقام تيريدت يا مككي لمعلا قبرستان سرخواكي زيده وي كدغلت بتيريدا نبي كريم صلى الله عليه وسلم بذي رايات شعوبه صلى الله على رسوله الذي رحمتنا رولي لي فخبر رسول بانه لقد نزلنا معه ها هنا ويمن شو الصراحه كل ندي ذكر خوشي ونحن يومئذ خفاف قليل ظهرنا قليله ازوادنا فدغ وقتي ممسكو فرلي ممكن مي سامانونه بمرا سرتمو فاعتمرت انا واختي عائشه والزبير وفلان وفلان فلما مسحنا البيت احللنا ويكل جمن طواف بيت الله كلو ند عمره د احرام نمو حلال شيو آبندی رابان ختمی وی داد عبداللہ ابن عباس سے مذہب ہو تواف سوکو کی دو عمری نفا بندی پی ختمی فی دے حلال شروع سبا بیا سفا مروافی راجح قول دے جمہور ہو دے باغیبان دے حدیث دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما و دے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما ذکر شو ثم اہللنا من العشی بالحج بیا مد ما خام په وخت د حج احرامونه وتړل. عشوه د کېدې شي د زوال نه رسته تر ما خام پورې وقت لا. باب ما یقول اذا رجع من الحج والعمره والغزو، څوک چې د حج یا عمره یا د غزا او جهاد یا د بل سفر نه راواپس شي نو به کومه دعا وي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قفل من غزو او حج او عمره يكبر على كل شرف من الارض ثلاثه تكبيرات ثم يقول. نبي الاسلام چې وکړه د غزا نه را واپس شو یا د حج او د عمرې نه نو هر اوچته ډېرې لچې وختو اوچت ځل او وختو ندري پیری به الله اکبر وي او بیا به وی لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آيبونا آيبونا معنا د مور واپس کیدون کیو آيبونا توبه استن کیو عابدونا ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده الله خپل وعده رشاکا ونصر عبده خپل بند امداد یو کو هزم الاحزاب وحده او شکست ورکو الله یډلو د کافرو دشمنانو لایک یو عادی باب استقبال الحاج القادمین والثلاثه علی الدابه د حج نه کوم حاجیان واپس راځینو دا غي استقبال کول هم جایز دی او په یو سورلی باندې کدرې کسان فریګي نو دای دا سوریدلم جایز دی او چې دا سورلی وس او طاقت لري و به قال حدثنا معلم بن اسد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكه استقبله اغيلمة بني عبد المطلب قالت النبي كريم صلى الله عليه وسلم مكي لراغلو مكي مكرمي لراغه حجلا ندبنو عبد المطلب سما شمان ونوجوانان ولا استقبال لروتيو فحمل واحدا بين يديه واخر خلفه نيو نبي عليه الصلاه والسلام ځان نمخې پسور لای شو کړه او بل ځان پسې باب القدوم بالغداه د مسافر سحر وخت کور لراتل دام جایز دي باب دې په بیان ندی کې چې مسافر راضي د سحر په وخت کې او به قال حدثنا احمد بن الحجاج قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج الى مكه يصلي في مسجد الشجره نبي الاسلام چې وکړه مکی لتلو نو مسجد الشجره کې به مشغول کوم چې ذل حلیفہ کې وي تر اخوا کې یو بوته او نو دا غي سره جمعات کې به مشغول وي واذا رجع صلى بذل حلیفہ په بطن الوادي فجب واپس راتلو ذل حلیفہ کې د خپل په ایمان کې به مشغول و بات او شوب هم تیر له حتا یصبح ترديد سبب کوم دا حدیث مخ کې تیر شوی باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة 1533 نمبر حديث هو باب الدخول بالعشية ما خام كور لرات للمخ كدر لو ويلش العشية ويلكي ديشي من الزوال إلى الغروب نور زائل كيدون روالي تر نور ببيدو بوري وخلا ما سبخين نتر ما خام بوري وقت لا فدي وقت كور لرات لل لا جايز دي صرف دشبي بنرازي وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك اهله ليلا نبي الاسلام بده شفيق الاهل لنراتلو كان لا يدخل الا غدوه او عشيه نبي الاسلام بنراتلو مگر ثاريا ما خام باب لا يترك اهله حتى باب لا يترك اهله اذا بلغ المدينه کلا یو مسافر خار لرورتیږي نشپې کور لندي او به قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبه عن محارب عن جابر بن عبد الله قال ان النبي صلى الله عليه وسلم ان يترك اهله ليلا دين النبي الاسلام من فرمایلي چې یو کس د شپې خپل کور لاړ شي اته خپل اهل داسې حالت کې وګوري چې بده باندې ټول ژوندۍ نسکور شي ولټ شي باب من اسرع ناقته اذا بلغ المدينه مدینه لدرانی ذکی دو سر سورلی راتی ذول ام یو مستحب عمل لے وبه قال حدثنا سعید بن ابی مریم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنی حمید انه سمع انسا یقول كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قدم من سفر فابصر درجات المدینه اوضع ناقته نبی صلی اللہ علیہ وسلم شو سفرنا واپس مدینه لراغ او د مدینه غوچت لاری بیوکتی درجات نمراد غوچت لاری د مدینه دی اور اس په ذکر کې چې په باره روایتو کې لفظ د جذورات راغلي د مدینه دیوارونه چې به وکتل ابادی به وکته او ضعنا قته خپل خبراتي زکا وان كانت دابه حركها او قبلت تورلي به ورتروان وغيله به حرکت ورکراتي زکا د مدینه سلامین او محبت او به قال حدثنا قتيبه قال حدثنا اسماعيل عن حميد عن انس قال جذورات درجات په دې باندې جذورات راغلي دیوالونه تابعه الحارث بن عمير وزاد الحارث بن عمير عن حميد حركها من حبها سورلي لبي حركت ورقد المدينه بمحبه وجنا باب قول الله وقت البيوت من ابوابها اقول لله قرات لك ويكون لا جديد دروازونا دروازو كور لرازي فشا طرفنا بديوارون ورلمرا وڑی بچانا بان راوا وڑی وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول نزلت هذه الايه فينا واذا ايات وقت البيوت من ابوابها زمن انصار بارك نازل لي كانت الانصار حجوا اذا حجوا انصار شبك لهجوا فجاءوا واپس براغلن لم يدخلوا من قبل ابواب بيوتهم فذكورونو چه کمی دروازی وی داغی دا طرف نبا نرادن نکیدن دی باوی چه زمون او د اسمان پا منس کی دا دیوڑای چه دا کم چت تی دا کور درادن نکیدو چه دا حائل رانشی ولیکن من ظهوری ها دا شا دا طرف نبا راوڑی دل لیکن من ظهوری ها زمانی اهل علم ذکر کری مفسرینو یا مطلب دا دی چه دا شا دا طرف نبا نرپاو بے کی خود راواو بڑی دل یا شا لچنه بے اوکا دیوال بے سوریک وغی کی برادن نشون اجا رجل جزان بس داد دا یو دینو یو رسم و عادتو اجا رجل من الانصار فزخل من قبل بابه انصار رو صلی راغلو دا دروازی دا طرف ندن نشویو اکا انهو عجر بذالک ویتبا ویچی فی غور ورکل شویو پدی چی غور داسی ناشنا کار دوکو فنظرت ندا آیات نازل شویو لحی سلبر رو بی انتا تول بیوت من ظهورها ندا نیکی دا چرات لکو ویتا سکورون لا شاگانو داغینا ولیکن البر من اتقا لیکن نیکی خو نیکی دا غشاده چې الله نه یریږي یا ولکن البر ولکن ذل بر من اتقا هاوند نیکی غسوب د چې الله نه یریږي وقت الموت من ابوابها راتل کوي فور دروازو د طرحنا باب السفر قطعه من العذاب سفر د عذاب یو ټوټه ده وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمه قال حدثنا مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال السفر قطعه من العذاب السفر عذاب يوتوثنا يمنع احدكم طعامه وشرابه ونومه من كيوتن لرا بخوراك نا دسكاك نا ودخوب نا نبدي خوراك پټي مي سفر کي نسكاك نخوب هر څه بدي بيټه مو بيټيم تي بلي فاذا قضى نهمته فليعجل الى اهله فسفر کي جکل يو کس خپل حاجت وکي نو په تلوار سره دي واپس کي خپل اهل او کور نه اله باب المسافر اذا جد به السير ويعجل الى اهله فمسافر باندې چې د تلو تادی او بیړی او په تلوار سره اهل لزان را رسي خپل کورنۍ لا مصنف رحمت الله علی شرط ذکر کړی جواب شرط نه ذکر کړی جواب شرط دا سماذا يفعل سماذا يصنع چې په مسافر باندې تلوار دا او تلوار سره خپل اهل لزان را رسي مده به کوي نظر بیا جمع بین الصلاتین کولشی لکه په حدیث کې به ذکر کی را روان په تلوار سفر کوي کما تخینه ما دیگر یا ما خام ما سوتن منزونه جمع کی برابر خبر ده جمع تقدیم وی که جمع تاخیر مداور لجایز دی او د دې جمع بین الصلاتین تفصیل او وضاحت مخکې شوه کتاب الصلات کې او به قال حدثنا سعید بن ابي مریم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زید بن اسلم عن ابيه قال كنت مع عبد الله بن عمر بطريق مكه فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجاع ابن عمر سيب لما كي بلار روان خبر ولا رورة سيدة بيبيري صفية بنت أبي عبيد دا بمارة شوي دا أو بماري سخت شوي فأسرع السير ما زال راتي سكرة وراشاخ شوي حتى كان بعد غروب الشفق نزل لغروب الشفق دا غصرخي غايبيدون فس دسور لين راكو شوي فصل المغرب والعتمة لما خام وما سفتر مز جمع بين جمع بين الصلاتين كروا او جمع تاخير كروا لما سفتر في وقت كي جمع بينهما ثم قال بيويل اني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا جد به السير ما نبي الاسلام كتلهو كده سفر تادي او تلوار بو في اخر المغرب ما خام برستك وجمع بينهما لما سفتر سر بيبيا دي جمع والوكو هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.